العلماء أثبته في اللغة ولكنه نفاه في القرآن الكريم، ولهذا ثبت سنذكره بعد قليل. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى أدلتهم في عدم وجود المجاز في القرآن الكريم، وبعض العلماء ينفي وجود المجاز مطلقا في اللغة وفي القرآن الكريم، فيلزم من إثباته في القرآن الكريم إثباته في اللغة، لأن من يقول بأن المجاز موجود في القرآن الكريم يلزم منه أنه قائل بوجوده في اللغة العربية، ومن ينفيه في اللغة يلزم منه أن ينفيه في القرآن الكريم. الذين قالوا بأن المجاز موجود في القرآن الكريم استدلوا بعدد من الأدلة. أول هذه الأدلة أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، القرآن الكريم نزل بلغة العرب، واللغة على ما يقولون وعلى ما تقدم أثبتوا فيها وجود المجاز، فالقرآن ليس غريبا عن لغة العرب ولا عن أسلوبهم في التخاطب ولا عن استعمالاتهم، فليس بمستنكر ولا مستكثر ولا مستغرب أن يوجد المجاز في القرآن الكريم لأنه موجود في اللغة. ودليلهم أيضا الوقوع، يقولون بأنه قد حصل بالفعل استعمال المجاز في القرآن الكريم، مثل قوله تبارك وتعالى: جدارا يريد أن ينقض، كما في سورة الكهف: ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قوله قبل ذلك تبارك وتعالى في سورة الإسراء: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، في شأن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فليس هناك جناح حقيقي للذل حتى يخفض، وإنما المقصود به لين الجانب مع الوالدين. وكذلك قوله تبارك وتعالى: جدارا يريد أن ينقض، فإن الإرادة من صفات الحي، الإرادة من صفات الحي، فنسبة هذا الأمر وهو الإرادة إلى الجماد وهو الجدار قالوا هذه نسبة مجازية، لأن الجدار ليست له إرادة لأنه مجاز، والإرادة إنما هي من صفات الحي. وأمثال هذا كثير، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون في سورة يوسف. هذا وأمثاله استدلوا به على وجود المجاز في القرآن الكريم. الذين أنكروا وجود المجاز في القرآن الكريم استدلوا بعدد من الأدلة، من أهمها أن وجود المجاز في اللغة، وجود المجاز في القرآن الكريم يترتب عليه أمران خطيران. الأمر الأول انتفاء الحقائق، فإن القرآن الكريم يقولون قد خاطب العرب بما يعرفون، والقرآن الكريم كتاب هداية ونور، فلا بد أن يكون الخطاب فيه صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض. الخطاب بالمجاز قالوا يلزم منه أن يكون الخطاب غير صريح وغير واضح، والتكليف وما تفرع عنه لا بد أن يكون صريحا معلوما للمكلف. الأمر الثاني قالوا يترتب على وجود المجاز في القرآن الكريم أن يكون الله سبحانه وتعالى متجوزا، يعني أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالمتجوز، أن يكون من أسمائه المتجوز، لأنه تكلم بماذا؟ بالمجاز. قالوا فيترتب على ذلك أن يسمى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم وهو المتجوز، وقالوا هذا لا يصح في حق الله سبحانه وتعالى. هذه أدلتهم. المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء يرون وقوع المجاز في القرآن الكريم، استدلوا بما تقدم ذكره. وردوا على أدلة هؤلاء فقالوا إن المجاز ليس ببعيد عن استعمالات العرب في مخاطباتهم. المجاز معهود لأهل اللغة، استعمال اللفظ في المعنى وفي غيره، استعمال اللفظ في المعنى المشهور منه وفي غيره، هذا أمر متعارف عليه في لغة العرب، فليس ببعيد أن يخاطبهم به لأنه معهود في لغة الكناية، أيضا معهودة في لغة العرب، فليس ببعيد أن يخاطبهم بهذا الأسلوب. هذه واحدة. وأما نفيهم وجود المجاز في القرآن الكريم لأنه يترتب عليه أن يكون الله سبحانه وتعالى متجوزا، فهذا يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا المعنى إن كان المقصود به أن الله سبحانه وتعالى يلزم على وجود القرآن الكريم أن يكون وجود المجاز في القرآن الكريم أن يكون متكلما بالمجاز الذي هو نوع من أنواع البلاغة والبيان في اللغة، فهذا ملتزم. ومعنى ملتزم أي أن صاحب القول الأول أو المعترض عليه يقول به، يعني نلتزمه، يعني نقول بهذا الأمر. فإن استعمال المجاز ليس نقصا وليس عيبا وليس قصورا لا في اللغة ولا في من تحدث به، هذا أمر. وإن كان المقصود منه تسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم وهو المتجوز، فهذا أمر مرده للتوقيف، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فليست محط اجتهاد عند أكثر العلماء، بحيث أنه يجوز أن يشتق لله تبارك وتعالى أسماء غير الأسماء التي وردت في النصوص. فما دام أن الأسماء توقيفية فلا يضيرنا بعد ذلك أن نقول بأنه يوجد في القرآن الكريم المجاز، ووجوده في القرآن الكريم لا يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى مسمى باسم بهذا الاسم أي بالمتجوز، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية أي أنها منقولة عن الوحي، ليس فيها اجتهاد في اشتقاقها ولا في نقلها. هذه أهم الردود التي رد بها المؤلف رحمه الله على من يقول بأن المجاز غير موجود في القرآن الكريم لأنه يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى مسمى باسم المتجوز. والحقيقة أن هذه التسمية كما أشرنا فيما تقدم تسمية حادثة، مسألة المجاز والحقيقة تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ حقيقية وألفاظ مجازية، هذه تسمية اصطلاحية حادثة، والأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن إذا ترتب على هذا الاصطلاح تغيير لبعض الأحكام أو ترتب عليه وقوع الإيهام واللبس، هنا يمكن لنا أن نقول بأن هذه الاصطلاحات غير صحيحة. والمعروف المشتهر أن أهل اللغة يستعملون اللفظ للمعنى ولغيره، يستعملون اللفظ في معنى معروف مشتهر منه ويستعملونه أيضا لغيره، فهذه القضية ليست محط نزاع، وإنما موطن النزاع حتى عند علماء اللغة في كون اللفظ وضع أولا لمعنى معين ثم بعد ذلك طرأ عليه استعمال آخر أو وضع آخر فاستعمل في غير ما وضع له أولا. هذا أكثر الذين أثبتوا المجاز، قالوا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. وهذه مسألة دون إثباتها خرق القتاد، لأنه ليس لدينا دليل يدل على حصول هذه المسألة زمنيا، وأن اللفظ استعمل أولا في معنى ثم بعد مدة استعمل في غيره من المعاني، لكن كون اللغة تستعمل اللفظ في معنى وفي غيره هذه مسألة معروفة مشتهرة من اللغة العربية. وأكثر الذين أثبتوا المجاز إنما دعاهم إلى ذلك نظرتهم إلى بعض الأحكام وبعض أسماء الله تبارك وتعالى، فرأوا أنه يلزم من إثبات حقائق ألفاظ معينة وجود التشبيه أو التجسيم، فحاولوا أن يخرجوا من هذا إلى إثبات أن هذه الأسماء أو أن هذه الصفات إنما هي مجازية، أي أنها ليست دالة على سبيل الحقيقة على المعاني الظاهرة منها. وهذا طبعا فيه مجازفة كبيرة، قد سبق أن أشرنا إلى طرف من هذا الخلاف، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى عرف نفسه لخلقه بما لا يحتمل اللبس، ولا التشويش، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، قد عرف نفسه في آيات كثيرة من كتابه لأنه الرحمن الرحيم وأنه رب العالمين وأنه الحي القيوم إلى غير ذلك. فهذه لابد أن تكون معانيها واضحة ظاهرة للخلق، لأنه يلزم على من عدم ظهورها عدم معرفة الخلق بإلههم، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك لخلقه. ويلزم على عدم من عدم معرفة من عدم كونها حقيقة دالة على معانيها أن يكون الله سبحانه وتعالى مخاطبا لهم بما لا يفهمون، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، فإن الخلق محتاجون إلى معرفة مقام الربوبية ومقام الألوهية، ومعرفة ما لهذا الإله من كمال، ومعرفة ما يمتنع عليه. فلذلك لا بد من كون هذه الأمور المتعلقة بذات الإله أمورا لا تحتمل التأويل ولا تحتمل تعدد المعاني. نعم، كيفية هذه المعاني وحقائقها الكاملة لا يمكن القول فيها ولا يمكن معرفتها، لكن أصل المعنى لا بد أن يكون معروفا للخلق. فعندما ترد النصوص تثبت أن لله سبحانه وتعالى وجها أو يدا أو علما، هذه أمور لا بد أن تكون أصولها أو أصل المعاني التي تدل عليها معروفة للخلق، لكن كيفية هذا، كيف هو وجه الله سبحانه وتعالى أو يده أو رجله أو ما شابه ذلك، هذه أمور تحتاج إلى معرفة واضحة حتى توصل، ونحن لم نعرفها مباشرة ولم نرها ولم يرها أحد حتى يصفها لنا، فلذلك نحن نتوقف عند أصل المعنى. فإذا قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو يد الله فوق أيديهم، أو وكلم الله موسى تكليما، هذه الأمور تدل على إثبات الوجه وعلى إثبات اليد وعلى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فنحن نثبتها ونوقن أن لله سبحانه وتعالى يدا، أن له وجها، أن له يتكلم، أنه يغضب، أنه يضحك، لكن كيف هذه الله سبحانه وتعالى أعلم بكلها وبتفصيلاتها نحن لا نعرفها. إذن فالمسألة على مرتبتين، مرتبة إثبات الأصل ومرتبة معرفة الكيفية، فمعرفة الكيفية هذه لا نستطيعها، إذن أكثر الذين قالوا في قضية المجاز دعاهم إلى ذلك بحسب ظنهم مسألة الصفات، مسألة الصفات وبعض مسائل تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، فلجأوا إلى قضية التأويل. والذي ألجأهم إلى قضية التأويل كما قلنا هو رغبتهم في تنزيه الباري تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. ولو كانت في ظنهم هذه الألفاظ حقائق لما ساغ تأويلها، وإنما ساغ لهم أن يصلوا إلى ما قالوا بعد أن قرروا أن هذه الألفاظ مجاز. نعود إذن إلى أصل الموضوع فنقول إن استعمال اللغة لللفظ في معنى معين وفي غيره هذا أمر سائغ معروف معهود من لغة العرب، لكن تحقيقه في آحاد الألفاظ في آحاد المسائل هذا يحتاج إلى إثبات. وأما الأصل وهو استعمال اللغة لللفظ، أهل اللغة لللفظ في معنى معين وفي غيره، فهذا أمر مقرر ثابت. ولذلك قال بعض العلماء الذين تكلموا في قضية المجاز وعدم وجودها بالشكل الذي قرره المثبتون للمجاز، قالوا إن ما ينقل عن بعض الأئمة من قولهم هذا من مجاز اللغة، إن المقصود به أن هذا أمر يجوز في اللغة، يعني يجوز في اللغة أن يستخدم اللفظ لهذا المعنى ولغيره، فيجوز في اللغة أن يستخدم اللفظ لفظ الأسد للدلالة على الحيوان المفترس، ويجوز أيضا أن يستخدم ليدل على الرجل الشجاع، لكن ليس أحدهما فرعا للآخر ولا أحدهما متقدما والآخر متأخرا، لأن هذه مسألة يصعب إثباتها. نعم. فعلى كل حال هذه مسألة إثباتها في القرآن الكريم مبني على إثباتها في اللغة، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. نعم. الرابعة في القرآن المعرب وهو ما أصله أعجمي ثم عرب خلافا للقاضي والأكثرين. المعرب هو اللفظ الذي يكون أصله أعجمي، وليس المقصود بالأعجمي أن يكون من لغة العجم وهم فارس، كان هؤلاء يطلق عليهم العجم لأنهم هم الناس غير العرب الذين اتصل بهم المسلمون في أول الأمر، ولكن الأعجمي هو كل ما ليس بعربي، كل ما ليس بعربي، سواء كان هذا اللفظ من لغة فارس أو من لغة الروم أو من لغة الأوروبيين أو من لغة الأفارقة أو من لغة أهل المشرق كاليابان والصين ونحوها، كل لفظ ليس بعربي فهو أعجمي. فالمقابلة بين هذين تدل على أن العربي هو ما كان من لغة العرب والأعجمي هو ما ليس من لغة. فالمعرب ما هو؟ معرب يعني أدخله العرب، نقله العرب من لغة غير اللغة العربية إلى لغة العرب واستعملوه استعمال اللفظ العربي، استعملوه استعمال اللفظ العربي، يعني أدخلوا عليه أداة التعريف وثنوه وجمعوه وأجروا عليه أحكام الإعراب والبناء، واضح هذا؟ يعني استعملوه استعمال اللفظ العربي. فإذا أدخل العرب لفظا من لغة أخرى إلى لغتهم واستعملوه استعمال اللفظ العربي كان هذا اللفظ معربا بهذا الاستعمال، معرب أصله ليس بعربي لكنه عرب، يعني أجري عليه من الأحكام ما يجري على اللفظ العربي. فإذا استعمله العرب كاستعمالهم للألفاظ التي هي من لغتهم أصلا كان هذا اللفظ معربا. نعم. فوجود المعرب في اللغة العربية أيضا هذه مسألة خلافية، هل اللغة العربية فيها ألفاظ معربة أو ليس فيها ألفاظ معربة؟ بعض العلماء نازع في هذا، بعض العلماء أثبتها وقال إن في اللغة العربية ألفاظا معربة، وبعضهم قالوا ليس فيه ألفاظ معربة وإنما يوجد والذي يوجد فيه من الألفاظ التي يقال إنها ألفاظ ليست أصلا من لغة العرب إنما هو من باب توارد اللغات. ما معنى توارد اللغات؟ يعني أن تكون اللغات جميعا تكلمت بهذا اللفظ، أن تكون اللغات جميعا تكلمت بهذا اللفظ. هذا الحقيقة من باب التخريج لبعض الأقوال وتقويتها، وإلا فالتعريب وارد في لغة العرب، يعني أن يستخدم العرب لفظا غير عربي، أن يدخل العرب لفظا غير عربي إلى لغتهم ويستخدموه استخدام اللفظ العربي. فهذا الخلاف أيضا انتقل إلى القرآن الكريم عند العلماء، هل فيه ألفاظ معربة أو ليس فيه ألفاظ معربة؟ والذي دعا إلى هذا طبعا وجود الخلاف في اللغة، وجود الخلاف في اللغة أسهل منه في القرآن، لأن اللغة حتى لو قيل إن فيها ألفاظا معربة هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، لكن القرآن الكريم، القرآن الكريم الخلاف فيه أقوى، الخلاف في وجود الألفاظ المعربة فيه أقوى من الخلاف في اللغة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج، فهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون القرآن كله عربيا في لفظه ونظمه، في لفظه ونظمه يعني في الأسلوب، في أسلوب المخاطبة أيضا جاريا، على أن يكون جاريا على عادة العرب بمخاطباتها. القسم، ها القسم هذا من عادة العرب، لذلك ورد والتين والزيتون والطور وكتاب مسطور والسماء ذات البروج والسماء والطارق، كل هذه قسم، هذا جاريا على عادة العرب في مخاطباتها، لأن العرب من عادتهم إذا أرادوا تأكيد أمر أن يقسموا عليه. فهذا القرآن جاء على نسق التخاطب العربي الذي يعهده العرب في محادثاتهم ومحاوراتهم. فالذين نفوا أن يكون في القرآن لفظ غير عربي دعاهم إلى ذلك ظواهر هذه النصوص، وقالوا إن القرآن الكريم قد تحدى العرب، تحداهم أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، وتحداهم أن يأتوا بسورة، فعجزوا. ولو كان في القرآن شيء من غير لغة العرب لما صح أن يتحداهم، لما صح أن يقع هذا التحدي، لأنك الآن لو جئت لإنسان عربي فجئته بقصيدة من غير لغة العرب وتحديته أن يأتي بمثلها، هل هذا التحدي واقع موقعه؟ لا، لأن هذه اللغة لا يعرفها. لكن إذا أردت أن تتحداه فأتي له بقصيدة عربية باللغة التي يفهمها ويعرفها ويألفها، ثم بعد ذلك يتبين إن كان مستطيعا أن يظهر على متحديه أو غير مستطيع. أما هنا فإنه لا يستطيع لأنه لا يفهم هذه اللغة. فقالوا لما تحدى القرآن الكريم العرب بهذا القرآن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة فانقطعوا ولم يستطيعوا أن يتحدوه أو أن يأتوا بمثله، دل هذا على أن، ولم يقل أحد منهم إن هذا القرآن فيه شيء لا نفهمه أو فيه شيء من غير لغة العرب، دل هذا على أن كل ما فيه إنما هو من لغة العرب. هذا هو السبب الذي دفعهم إلى نفي وجود ألفاظ غير عربية في القرآن الكريم. المؤلف رحمه الله رد على هذه المسألة، وهذا الرد معروف عند علماء اللغة أيضا، قالوا إن استخدام العرب لبعض الألفاظ، استعمال العرب لبعض الألفاظ التي ليست من لغتهم وإدخالها في لغتهم دليل على أنهم يفهمون معناها، وهي بهذا الاستعمال أصبحت ماذا؟ أصبحت عربية، أصبحت عربية. وعلى ذلك فلا غير أن يتحداهم القرآن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة، لأنه يتحداهم بما يعرفون، ولأن هذه الألفاظ أصبحت عربية باستخدام العرب لها وإدخالهم لها في لغتهم. هذا أمر. أو يمكن أن نقول إن العبرة في كون القرآن عربيا ليس لكل لفظة فيه، وإنما العبرة للأعم الأغلب، والأعم الأغلب في ألفاظ القرآن الكريم وعباراته ألفاظ اللغة العربية وتعبيراته. وهذه الأشياء يسيرة جدا لا تخرج القرآن الكريم عن كونه عربيا، كما أنه يوجد في الشعر العربي القديم قبل نزول القرآن الكريم بعض الألفاظ اليسيرة التي ليست في أصلها من لغة العرب، ومع ذلك فلم يقل أحد إن هذا الشعر ليس بشعر عربي. القسطاس ونحوه موجود، هذا في شعر امرئ القيس وعبيد الأبرص وغيره موجود هذا، ولم يقل أحد إن هذا الشعر ليس بعربي لوجود هذه الألفاظ عليه. وعلى ذلك يمكن أن يقال إن هذه الألفاظ عربية باستعمال بإدخال العربي لها في لغتهم واستعمالها، أو أن نقول إن القرآن عربي باعتبار الغالب والأكثر، وهذه الألفاظ اليسيرة لا تخرجه عن كونه عربيا. فهناك بعض العلماء يقولون إن هذه الألفاظ ليست أعجمية، بل هذه الألفاظ مما تواردت عليه اللغات، يعني نطق بها أهل اللغات جميعا، كالقسطاس والتنور والمشكاة والصابون، هذه قالوا هذه كلها مما تواردت عليها اللغات، يعني نطق بها أهل كل لغة دالة على هذا المعنى. لنا قول ابن عباس وعكرمة ناشئة الليل حبشية، ومشكاة هندية، واستغرق وسجيل فارسية. قالوا هذه يعني دليل على وجود ماذا؟ ألفاظ معربة في القرآن الكريم، لأن ابن عباس ترجمان القرآن، وابن عباس من أعلم الناس بلغة العرب، فعندما يقول إن ناشئة الليل حبشية هذا يدل على أنه اطلع وحقق هذه المسألة، ولا يمكن أن يقول جزافا في لغة العرب وفي ألفاظ القرآن الكريم. وكذلك قال تلميذه عكرمة تلميذ ابن عباس، وقالوا مشكاء إن أصلها هندية، واستبرق قالوا أيضا إنها فارسية. بعضهم الذين قالوا إن هذا مما تواردت عليه اللغات، ولكن المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء في مواطن أخرى أشاروا إلى أن استبرق معربة، قالوا إنها ليست مما تواردت عليه اللغات بل هي معربة، لأن أصل استبرق استبرق في لغتها الأصلية الفارسية استبرق استبرق، فإبدال الكاف قافا دليل على ماذا؟ على أنها عربت، على أنها عربت، فقالوا إنها لو كانت مما تواردت عليه اللغات لناطقت بها اللغات جميعا ومنها اللغة العربية على نسق نحو واحد، لكن لما نطقت نطق بها في الفارسية استبرق بالكاف وموجودة في القرآن استبرق بالقاف، دل هذا على ماذا؟ على أنها عربت فدخل عليها بعض التغيير. قالوا تحدي العرب بغير لسان من ممتنع، ثم ذلك ينفي كون القرآن عربيا محضا والنص أثبته، وقوله عز وجل أعجمي وعربي ظاهر في إنكاره بتقديره، ولا حجة في منع صرف إسحاق. هذه أدلته أشرنا إليها وهي قولهم إن القرآن تحدى العرب، فلو أن القرآن لم يكن عربيا لما صح أن يتحداهم، لأنه يمتنع أن يتحداهم بغير لغتهم. ثم وجود هذه الألفاظ، إذا قلنا أن في القرآن ألفاظا غير عربية ينفي كونه عربيا محضا، والنص أثبت كون القرآن عربيا محضا، قرآن عربيا غير ذي عوج. نعم، فهذا يلزم منه إثبات يعني تكذيب النص. النص يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، ونحن نقول لا، فيها ألفاظ للغير العربية. فقال وجود هذه الألفاظ أو إثبات وجود هذه الألفاظ التي هي من غير لغة العرب في القرآن يلزم منه تكذيب النص. نعم، والله سبحانه وتعالى رد على من زعم أن هذا القرآن متلقى عن بعض العجم، فقد زعم بعض الأعاجم، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم، رد عليهم وقال أعجمي وعربي؟ يعني هل يعقل أن يكون هذا الذي لقن محمد صلى الله عليه وسلم القرآن أعجمي، ويكون هذا القرآن الملقن عربيا فصيحا محضا؟ طبعا هذا غير مستقيم، لا يستقيم في قضية العقل أن يكون المعلم أعجميا والقرآن عربيا محضا. فقال الله سبحانه وتعالى مستنكرا هذا أعجمي وعربي؟ طبعا لا يستقيم هذا. فهم استدلوا بهذا، قالوا أعجمي وعربي ظاهر، يعني هذا النص ظاهر في إنكاره بتقديره. هم أولوا هذا النص على ماذا؟ الذين أنكروا وجود بعض الألفاظ الأعجمية في القرآن، أولوا هذا النص على ماذا؟ أولوه على إنكار أن يكون المتكلم عربيا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون بعض الألفاظ أعجمية، لأنه أنى له أن يعرف الأعجمي وهو عربي محض. نعم، فقالوا بتقديره، على تقدير وجوده، على تقدير وجود هذه الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم، على افتراض وجودها يلزم منه تحقق الإنكار الإلهي في هذا الأمر، لأن الله قال أعجمي وعربي، فكيف يكون الرسول عربيا ويكون ما ينطق به أعجميا؟ ولكن هذا في الحقيقة يعني غير وارد، لأن المقصود من الآية، المقصود من الآية معلوم بمعرفة سبب النزول، فإن سبب نزول هذه الآية هو أنهم قالوا إن محمدا يتلقى هذا القرآن عن بعض الأعاجم، فجاء القرآن الكريم يرد عليهم يقول أأعجمي، يعني الذي يعلم محمدا كما تزعمون أعجمي، لا يستطيع أن يبين وأن يفصح، يتكلم بهذا القرآن العربي الفصيح المحض، فليس هو ما قلت من أنه عربي يتكلم ببعض الألفاظ العجمية، بل إنكار كون هذا الأعجمي يعرف اللغة العربية الفصيحة فضلا عن أن يتكلم بهذا القرآن الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عربا. نعم، ثم لا حجة لمن قال بمنع صرف إسحاق، إسحاق ونحوه من الأعلام الأعجمية ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. فهؤلاء قالوا الذين أثبتوا، الذين نفوا المجاز، الذين نفوا وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم، أرادوا حتى يستقيم لهم ما قولهم أن يردوا على الشبهة التي ترد على هذا. فبعض الناس قالوا لهم لو كان كلامكم صحيحا، يعني لا يوجد في القرآن الكريم ألفاظ أعجمية، لو كان كلامكم صحيحا لما منعت فيه بعض الأعلام من الصرف، والسبب في منعها من الصرف كونها أعجمية، فإسحاق وداود ونحو ذلك، قالوا هذه أعجمية. فلو كان قولكم صحيحا، هذه الشبهة التي ترد عليه، لو كان قولكم صحيحا أنه لا يوجد في القرآن شيء للغة العجم لما منعت هذه الأسماء من الصرف. فمنعها من الصرف دليل على ماذا؟ على أنها أعجمية، وعلى أن في القرآن ألفاظا أعجمية. قالوا لا، منعها من الصرف لماذا؟ قالوا للعلمية، لكونها أعلاما. نعم، العلة الثانية كونها أعجمية. والمنع من الصرف هنا العلة فيه مركبة، كونها أعلاما وكونها أعجمية، ليس لكونها أعجمية بل لكونها بالدرجة الأولى من الأعلام. نعم. ثم بعد ذلك الألفاظ المذكورة فيه مما يقال بأنها أعجمية، فإنما هي مما اتفقت عليه اللغات، يعني أرادوا أن يخرجوا قولهم تخريجا صحيحا حتى لا يرد عليه اعتراض. فقالوا إن هذه الأسماء الممنوعة من الصرف العلة فيها العلمية مع العجم، وما يوجد من الألفاظ الأخرى فهو من باب اتفاق اللغات، يعني العرب تكلمت به والعجم أيضا تكلموا به، فعلى ذلك لا حجة في قول من قال إن هناك في القرآن ألفاظا من غير لغة العرب. قالوا تحدي العرب بغير لسانهم ممتنع، ثم ذلك ينفي كون القرآن عربيا محضا، والنص أثبته، وقوله عز وجل أعجمي وعربي ظاهر في إنكاره بتقديره، ولا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم والكلام في غيره، والألفاظ المذكورة مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والتنور والكلام في غيره. يعني هنا الكلام في غير الأسماء الأعلام، غير الأعلام هذا علم، والعلمية من العلل التي تمنع من الصرف، لكن الكلام في غيره من الألفاظ التي ليست من الأعلام، وهذه الألفاظ هي مما اتفقت عليه اللغات، يعني ورد في لغة العرب وورد في لغة غيرهم، فلا حجة لكم في إثبات أن في القرآن ألفاظا بغير العربية. نعم. وأجيب بأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحض اللغة عرفا، لا تنفي تمحض اللغة عرفا كأشعار كثير من العرب مع تضمنها ألفاظا أعجمية، وتحديهم كان بلغتهم فقط. أو لما هذا جواب آخر، يعني جواب آخر. نعم. أو لما عربت صار لها حكم العربية، وقوله أعجمي وعربي متأول على خلاف ما ذكرتم، يعني بناء على ما ذكرنا من سبب النزول، وهو دعواهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقى القرآن عن بعض الأعاجم، فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا وقال أعجمي وعربي، يعني هل يعقل أن يكون المعلم أعجميا لا يصح ولا يبين وأن ينطق بهذا القرآن العربي الفصيح؟ نعم. واتفاق اللغتين بعيد والأصل عدمه. نعم، لأن اللغة لها علاقة بالبيئة ولها علاقة بأصول الأجناس، وهناك مؤثرات كثيرة تؤثر في اللغات والنطق بها، بقطع النظر عن أصل نشوء اللغة هل هو اصطلاحي أو هو توقيفي، هذه مسائل أخرى، لكن الألفاظ هذه التي يتكلم بها الناس وتتكلم بها كل أمة، هذه لها علاقة بالأمة نفسها وبالبيئة التي وجدت فيها. فاتفاق لغتين مختلفتين على ألفاظ معينة بحيث تدل هذه الألفاظ على معاني محددة، هذا أمر بعيد جدا، يعني لو افترضناه مرة فإنه لا يحصل كل مرة. والأصل عدمه، يعني الأصل القاعدة المستمرة اتفاق اللغات أو اختلافها، اختلاف اللغات. فلذلك نحن لا ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره، ونثبت أن هذا الأمر ونزعمه بأن هذا اللفظ مما اتفقت عليه اللغات إلا بدليل، فما لم يكن هناك دليل يدل على أن هذا الأمر مما اتفقت عليه اللغات فإن هذا الزعم لا يثبت. نعم. المسألة الخامسة فيه المحكم والمتشابه، وللعلماء فيها أقوال كثيرة، وأجود ما قيل فيه إن المحكم المتضح المعنى، إن المحكم المتضح المعنى، والمتشابه مقابله لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. هذه مسألة المحكم والمتشابه، وهذه أخذت من ألفاظ القرآن الكريم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لكن ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ فيها أقوال كثيرة للعلماء، بعضهم جعلوا المحكم المتضح المعنى والمتشابه ما لم يتضح معناه، بعضهم جعلوا المحكم الأوامر والنواهي ونحو ذلك، وبعضهم جعلوا المحكم غير المنسوخ. الحقيقة أن الإحكام يطلق في مقابلة النسخ، ثم يحكم الله آياته، يعني الإحكام الآية المحكمة تطلق أيضا هذه على الآية التي لم تنسخ، فالإحكام يطلق في مقابلة النسخ، ولكن المقصود به هنا غير هذا. فما معنى قوله محكم ومتشابه؟ وجوده في القرآن هذا مؤكد بنفس القرآن الكريم، لكن ما معناه؟ بعض العلماء قالوا إن المحكم كما ذكر المؤلف المتضح المعنى، يعني الذي يدل على معناه من غير حادث إلى شيء آخر، والمتشابه غيره، يعني ما احتاج في دلالته إلى اجتهاد يتعرف دلالته لأنه غير واضح. فهذا هو اختيار المؤلف رحمه الله. لكن أسباب الاشتباه، أسباب الاشتباه هنا المؤلف جعلها عائدة إما الاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه، وهذا يدلنا على ما أشار إليه بعض العلماء رحمهم الله من أن المتشابه ينقسم إلى قسمين: اسم استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فالحروف المقطعة في أوائل السور طه حميم ألف لام ميم، هذه استأثر الله بعلمه لا يعرف معناها. وهناك نوع، ومن هذا أيضا حقائق الأمور التي لا يمكن للبشر معرفتها كصفات الله تبارك وتعالى، أو معرفة حقيقة الجنة والنار. نحن نعلم بعض الأوصاف عن النار وعن الجنة، عن ثمار الجنة وعن طيب هوائها وأشجارها والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها، وكذلك بعض الأشياء عن الجحيم وما أعد الله فيها للمكذبين والمعاندين، لكن لا نعلم حقيقة هذه الأشياء. الروح، حقيقة الروح، الروح موجودة حقيقة، لكن حقيقتها وكنها لا تعلم. فهذه من الأمور التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك، فهذه الأمور من المتشابه، يعني يمكن أن تكون من المتشابه لأنه لا يمكن الاطلاع على حقيقتها، والله سبحانه وتعالى هو المستأثر بذلك. لكن هناك أشياء من المتشابه الموجودة في الأحكام وفي ألفاظ القرآن الكريم يمكن الاطلاع على معناها، أو يمكن تعرف معناها باجتهاد، وهذا ما يدل عليه ما ذكره المؤلف أن المتشابه قد يكون سبب التشابه هذا الاشتراك أو الإجمال. فإذا كان اللفظ مشتركا فإنه ليس من السهل معرفة معناه ابتداء، لكن لا بد من بحث ونظر، ولذلك يخفى على غير العلماء، يخفى على غير العلماء، لكن العلماء لا يأثر عليهم بفضل الله تعرف هذا بالبحث والنظر والاجتهاد. بالبحث والنظر والاجتهاد. فإذا كان اللفظ مشتركا أو كان اللفظ مجملا أمكن معرفة المطلوب منه لأهل العلم بالجمع بين الأدلة وتعرف آحادها والنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المبينة لكتاب الله الكريم، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما بينهم. فإذا هذه الأمور ليست مما يستحيل معرفة هذا القسم من المتشابه، لكن ليس من السهل على كل أحد تعرفه، إنما تعرفه للعلماء وتعرفه يحتاج إلى نظر وتدبر وتأمل. المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين أو الدال على معنيين، لكنه فأكثر لا يدل على أحدهما إلا بقرينة. والإجمال أوسع، المجمل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. المجمل أوسع من المشترك، لأن من أسباب الإجمال الاشتراك، كون اللفظ مستعملا في معنيين أو في أكثر هذا يدل على أنه مشترك. هذا الاشتراك سبب من أسباب الإجمال، لأن الإجمال أوسع من الاشتراك. من أسباب الإجمال الاشتراك، وله أسباب أخرى غير الاشتراك. فقد يكون هناك إجمال، قد يكون هناك اشتراك وهو سبب أخف تجعل اللفظ من المتشابه، يعني معناه غير مرتبط بناء على ما ذكر المؤلف، ويحتاج توضيح معناه إلى ماذا؟ إلى نظر واجتهاد واستنباط. أدخل المؤلف في هذا اسما ثالثا وهو قوله أو ظهور تشبيه، يعني في حق الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فجعل هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل المتشابه. والحقيقة أن هذا الموطن مما دلت فيه أقدام كثير، لأن علماء السلف رحمهم الله يرون أن أسماء الله وصفاته ليست من قبيل المجمل، ليست من قبيل المجمل. لماذا؟ لأن لها معاني واضحة. الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، كلم الله موسى تكليما، هذه الأمور لو لم تكن لها معاني يعقلها السامعون لما خاطبهم الله سبحانه وتعالى بها، لما خاطبهم الله سبحانه وتعالى بها. يترتب على معرفة هذه الأمور إثبات صفات الرب وإثبات كماله وإثبات مباينته لخلقه، مباينته لخلقه، وإثبات تنزهه عما لا يليق به. فلا بد أن تكون هذه الأمور معلومة، لا يترتب عليها أحكام حتى لا يقع العباد فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يليق به. فأصل المعنى معلوم، يد الله فوق أيديه ويبقى وجه ربك يعجب ربك، هذه كلها تثبت صفات لله تبارك وتعالى. لكن كيف يعجب؟ كيف يده؟ كيف كلامه؟ كيف وجهه؟ هذا نقف عنده. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نتكلم في شيء لم نره. الآن إذا نقل لك اسم بلد لم تره وتواتر هذا النقل، ألا توقن بوجود هذه البلد؟ توقن بلد. أظن أن الصين لم يرها أكثرنا ولم يزرها، لكن نوقن أن في أرض الله بلادا تسمى الصين. هل نستطيع أن نتخيل أوصافها وأن نهرف بما لا نعرف ونقول هذه البلاد كذا، جبالها كذا، صخورها كبيرة، فيها كذا، شوارعها كذا، بناياتها كذا؟ هذه أمور إذا لم نراها لا نستطيع أن نصفها. والعاقل هو الذي يقف، العاقل هو الذي يقف عند حد علمه ولا يتدخل فيما لا يعلم. فلو جاء إنسان لم يزر الصين وبدأ يتخيل في أوصاف هذه البلاد وفي هوائها وفي جوها ماذا يقول عنه الناس؟ إنسان يعني يهرف بما لا يعرف يتخيل. لكن لا يلزم من عدم معرفة أوصاف هذه البلاد ولا يلزم من الكف عن الحديث فيها عدم ثبوت وجودها. فعندما نقول بأن لله سبحانه وتعالى يدا لم نزعم شيئا من عند أنفسنا ولم نتخيل ولم نثبت لله ما أثبته ما لم يثبته لنفسه، لا، نحن وقفنا عند ألفاظ النصوص فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي عنه ما نفاه هو عن نفسه ونفاه عنه رسوله. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، والمثلية هذه في الكيفية، في الكيفية. فنتوقف لأننا لم نرى، لم نرى، فنثبت الأصل وننفي الكيف. إذا ما دام هذا الأصل معلوم كما روي عن بعض أئمة السلف عن الإمام مالك وغيره في مسألة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، ها؟ والكيف غير معلوم أو غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه، لأن هذا أمر بعيد عن حس السلف وبعيد عن حس الأجيال الخيرة من قرون هذه الأمة، أن تتكلم فيما لا علم لها به. لكن هذا الأمر لم ينقل فيه كلام، لم ينقل عنهم كلام في وجه الله ولا في يده ولا كيف يكون، ولو كان له وجه لازم منه أن يكون له أنه يقابل، ولو لازم منه من المقابلة لازم منه أن يكون في جهة، ولو لازم منه من كونه في جهة لازم من ذلك أن يكون أن تكون الإحاطة به ممكنة، والله سبحانه وتعالى قد نفى ذلك، قال ولا يحيطون به علما. لا، اللوازم هذه من أين لنا؟ من قال لك؟ نحن نقيسها عندما نرتب هذه اللوازم، نقيسها بما نعرف من البشر، فنشبه الله بخلقه، نقول لو كان له وجه لكان وجها حقيقيا، لكان هذا الوجه يعني في جهة معينة، ولو كان في جهة معينة لكان محددا، ولو كان محددا لأمكنت الإحاطة به. لا، هذا في حق البشر. لكن إثبات الأصل وهو إثبات الوجه، إثبات اليد، إثبات العلم، إثبات القدرة، إثبات الحياة، إثبات الغضب، إثبات الرضا، إثبات العجب، هذا كله وارد في النصوص. لكن كيف؟ هذا لا نستطيع الخوض فيه، لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ولا نستطيع أن نخوض فيه ما لا نعرف. إذن نعود إلى أصل الموضوع، وهو أن علماء السلف رحمهم الله جعلوا آيات الصفات من المحكم وليست من المتشابه. المحكم المتضح المعنى، يعني أصل المعنى ظاهر، له وجه، له يد، يعجب، يضحك ونحو ذلك، هذه أصل المعنى فيها معلوم. إذن ما دام أن أصل المعنى معلوم، هل تكون من المتشابه أو تكون من المحكم؟ تكون من المحكم. بعض العلماء، بعض علماء الحنفية عبروا بتعبير آخر عن هذا المعنى، فقالوا الأصل مع محكم، الصفات هذه في أصلها من باب المحكم، وفي وصفها من باب المتشابه، يعني في كيفيتها من باب المتشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، لكن في أصلها من باب المحكم. وأما التشابه فيأتي في كيفيتها وفي كنها، وهو مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولا يمكن لبشر أن يصف هذه ولا أن يخبرنا بحقيقتها ولا بكنها، لأنه أولا لم يطلع عليها، لم يطلع عليها حتى يصفها، فلو حاول أن يصفها كان وصفه هذا لها من باب التخرص. وإثبات أصول هذه الأمور وجعلها من المحكم لا يترتب عليه خلل في دين الله والحمد لله، ولا يترتب عليه تشبيه الله بأحد من خلقه، ولا يترتب عليه تجسيم، ولا يقع الإنسان في مخالفة قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. نعم ليس كمثله شيء في كيفية في هذه الصفات ولا في حقيقة، لكن وجود هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ووجودها للمخلوق لا يلزم منه تشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى بالاتفاق حي والمخلوق حي أليس كذلك؟ فلا يلزم من إثبات حياة المخلوق من إثبات حياة الله سبحانه وتعالى مشابهته للمخلوق. الله سبحانه وتعالى عليم، والمخلوق له علم، والله سبحانه وتعالى قادر والمخلوق قادر يعني في الجملة، لكن لا يلزم من إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى مشابهته للمخلوق في علمه ولا في قدرته ولا في حياته. فمثلها بقية الأشياء، فعندما نقول له وجه، له يد، متكلم، يرضى، يغضب، يرضى، مما ورد في ألفاظ النصوص لا يلزم منه مشابهته للمخلوقين، لأنه يلزم تلزم هذه المشابهة لو أننا قلنا غضبه كذا ورضاه كذا ويده كذا بالشكل الفلاني ووجهه كذا بالشكل الفلاني، هذا هو التشبيه وهذا هو التجسيم، وتعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. ولا يصح لإنسان المسلم أن يخوض فيما لا علم له في من هذه الأمور، لكن إثبات الأصل لا يلزم منه إثبات مشابهة المخلوق للخالق. وكثير من هؤلاء الذين نفوا هذه الأمور أو أولوها انطلقوا من منطلق التنزيه لله سبحانه وتعالى، يعني كان قصدهم حسنا فأرادوا ألا يقع الخلق في تشبيه الخالق بالمخلوق، ولكن ليس حسن النية دائما دليلا على صحة العمل، حتى يكون العمل صحيحا لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون صوابا يعني موافقا للدليل الشرعي. فهؤلاء اعتمدوا على الإخلاص فقط وفاتهم الاعتماد على الأدلة الصحيحة، فإن إثبات الأصل لا يلزم منه مشابهة الخالق المطلق. وعلى ذلك فقول المؤلف رحمه الله أو ظهور تشبيه هذا أمر غير سديد، لأن هذه الصفات صفات الله سبحانه وتعالى ليست في أصلها من المتشابه وإنما هي من المحكم. نعم إن قصد بقوله أو ظهور تشبيه كيفية الكيفية فنعم، لكن إن كان المقصود الأصل فهذا أمر غير صحيح. نعم. والأظهر الوقف على قوله إلا الله لا والراسخون في العلم خلافا لقوم، هذا تبع لهذا الموضوع في مسألة المحكم والمتشابه، لا يعلم تأويله إلا الله، هنا الوقت لازم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فتكون الواو هنا ابتدائية، الواو في قوله والراسخون تكون للابتداء وليست للعطف. وبعض الناس قالوا لا هذه عاطفة، يعني الواو واو عطف والوقف بعد قوله والراسخون، يعني وما يعلم تأويله عندهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم يأتي بعد ذلك يقولون آمنا به، وهذا طبعا غير مقبول عند أكثر العلماء، والأشهر والأصح أن الوقف على قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وتكون الواو بعد ذلك ابتدائية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذا كما ذكرنا إنما يكون فيما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فيما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه كحقيقة الصفات أو حقيقة اليوم الآخر أو حقيقة الروح أو الحروف المقطعة في أوائل السور ونحو ذلك، فما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، شأن الراسخين من العلماء أن يقولوا آمنا به، يعملون بالمحكم ويقفون عند المتشابه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. لكن إذا كان المقصود بالمتشابه على ما ذكر المؤلف المتشابه في المعنى يعني الذي لا يتضح معناه لأول وهلة فإن هذا مما يمكن علمه للراسخين في العلم، كما ذكر المؤلف رحمه الله في قضية المتشابه أو في قضية المجمل ونحوه، فإن هذا مما يمكن أن يعلمه الراسخون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يعلمهن في الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس يدل على أن بعض الناس يمكن لهم علمها، وهؤلاء هم العلماء الراسخون المؤهلون لذلك. نعم. قالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. قلنا هذا من الذي قال هذا؟ الذين نفوا وجود المتشابه في القرآن الكريم. لماذا نفوا وجود المتشابه في القرآن الكريم؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بالقرآن، فلما كان مخاطبا لهم بالقرآن لابد أن يكون الخطاب لهم بماذا؟ بما يفهمون. ها؟ ووجود المتشابه يلزم منه أن يكون مخاطبا لهم بغير ما يفهمون. نعم. قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض، والكلام في هذا مستقصا في كتاب بغية السائل. المؤلف رد عليهم، رد عليهم بهذا الجواب، وهو جواب بالتسليم، يعني سلمنا لكم أن الله سبحانه وتعالى خطر بهذا، فهذا ليس ببعيد، له فائدة، يعني أن يخاطب الله سبحانه وتعالى البشر ببعض ما لا يفهمون فيه فائدة. هذه الفائدة هي تعبد المكلف بالعمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه، يعني الوقوف عند هذا المتشابه سيؤجر الإنسان على هذا. إذا كان هذا الأمر فيه فائدة تكليفية وهو تعبده ببعض بالعمل ببعض الكتاب والإيمان بالبعض الآخر، يعني اعتقاد أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى بدون الخوف في تفصيلاته، هذا أمر تكليفي ليس ببعيد، وإذا حصل ذلك فهذا أمر ليس بمستغرب، لأن العبد إذا فعل ذلك فعمل بالمحكم وآمن بالمتشابه كان له في ذلك